فرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان. ظاهر هذا مبدأ الكلام. أقول ظاهر هذا مبدأ الكلام فيه الشيخ الإسلام. الخطبة ليست له. مبدأ قول فصل في كذا وكذا. نعم. أحسن الله عليك. في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان والهدى والتوحيد والإخلاص والعلم والشرع المتبعين للأنبياء والمرسلين، وبين عبادات أهل الشرك والنفاق والجهل والضلال والبدعة من المشركين ومن ضاهاهم من مبتدعة أهل الملل. فعبادات المسلمين مبنية على أصلين، أحدهما أنهم لا يعبدون إلا الله وحده لا شريك له، والثاني أنهم يعبدونه بما أمر وشرع لهم من الدين الذي بلغته رسله عنه. فهم يعبدون الله لا يشركون به شيئا ويتقونه ويطيعون رسله كما أمرتهم الأنبياء بذلك. قال تعالى: إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. قال: يا قوم إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. وكذلك ذكر عن هود وصالح وشعيب أنهم قالوا لقومهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال عن المسيح: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وقال: وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. وكل من الرسل يقول: فاتقوا الله وأطيعون. وقال عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم: ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فجعل الطاعة لله والرسول، وجعل الخشية والتقوى لله وحده. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فجعل الإيتاء لله ورسوله، كما قال تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذ كان الحلال ما حلله الله ورسوله، والحرام ما حرمه الله ورسوله، والدين ما شرعه الله ورسوله. وجعل الحسب لله وحده والرغبة إلى الله وحده، كما قال تعالى: قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقال: فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وقال: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. وقال: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فالله وحده هو حسب الرسول وجميع حسب والله فالله وحده هو حسب الرسول وجميع المؤمنين، كما قال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. أي هو وحده يكفيك ويكفي من اتبعك. هذا معنى الآية عند الجماهير السلف والخلف. وقوله: ومن اتبعك معطوف على محل الكاف وهو منصوب كما تقول العرب. يعني هذا من الفروق التي أول ما يذكر الفرق بين ما يكون لله جل وعلا وما يكون للرسول صلى الله عليه وسلم. فالعبادة يجب أن تكون لله وحده، والطاعة تكون للرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما يأتي به الرسول صلى الله عليه وسلم من الله يجب أن يقبل، لأنه كل ما جاء به فهو من الله صلوات الله وسلامه عليه ويتبع من ذلك. وهذا يعني الفروق التي يعني بين الخالق والمخلوق، منها الفرق بين ما يكون لله عبادة وما يكون للرسول صلى الله عليه وسلم طاعة واتباع. فبدأ بهذا، وهذا قد يلتبس على بعض الناس، لهذا ذكر بعض المسائل فيه مثل الحسب، مثل الرغبة، مثل الطاعة، مثل وكذلك الفروق التي يعني ستأتي بين الرب جل وعلا وبين عباده. فما يكون لله جل وعلا قد بين ووضح، والإخلاص في الجميع، يعني في ما يكون لله وما يكون للرسول صلى الله عليه وسلم يقصد به عبادة الله وحده، لأن الله جل وعلا يعبد بما جاء به الرسول، كما بدأ بالأصل بالأصلين الذين بني عليه الإسلام، أن تكون العبادة لله وحده وأن لا يعبد إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وقوله ومن اتبعك معطوف على محل الكاف ومنصوب كما تقول العرب حسبك وزيدا درهم، وقال الشاعر فحسبك والضحاك سيف مهند. وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا غيره لا من الأولين ولا الآخرين، وهو أن يعبد الله في كل وقت بما أمر به في ذلك الوقت، فهو المعبود وحده دائما. قال الله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. يعني يقصده في ذلك الوقت يعني أن الشرائع قد تختلف، ولكن الشريعة لا تكون إلا ما جاء به الرسول، وتكون العبادة التي هي الإخلاص متفق عليها بين الرسل أولهم إلى آخرهم. أما الأوامر والنواهي التي تتعلق بفعل المكلفين فهذه تختلف، والشريعة الواحدة قد يكون فيها خلاف من هذا، كما سيأتي مثال ذلك. أول ما جاء إلى المدينة أول ما شرعت الصلاة كانت لبيت المقدس، حتى بعد الهجرة إلى 18 شهر وهو يصلي إلى بيت المقدس، ثم أمره الله جل وعلا بالاتجاه إلى الكعبة. والدين واحد، لكن هذا كله يكون فيه ابتلاء واختبار، ولكن لا يكون دين إلا ما جاء به الرسول وأمر به. وديانة للبدع على حسب أمزجتهم وما يرونه من الأمور التي يبتدعونها، فهذه مفارقة واضحة. إن الله جل وعلا يشرع من الدين ما يريد جل وعلا ويجب أن يتبع، ولكن شرعه على لسان الرسول، على هذا لا بد أن يكون بيننا وبين ربنا في التبليغ وفي العبادة التي نفعلها رسول يأتي بها من الله. قال الله تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. وواصبا أي دائما، هكذا قال جمهور المفسرين واللغويين. ثم قال: أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله، ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون، ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون، ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. لكن قد تتنوع الشرائع كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي أولا إلى بيت المقدس قبل الهجرة وبعد الهجرة 14 شهرا، ثم حوله الله فأمره أن يصلي إلى الكعبة، فتنوعت الشريعة. وفي كلا الحالين الدين واحد، وهو دين الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن معاشر الأنبياء ديننا واحد، الأنبياء إخوة لعلات، يعني دينهم واحد وإن تنوعت شرائعهم. قال تعالى: لعلات يعني الزوجات المتعددة، ولكن الأب واحد، الأصل الذي عبادة الله واحدة والشرائع تختلف. نعم. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. وقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. وكذلك قال في حق الأنبياء: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. يعني أمتكم يعني دينكم، الأمة هنا يقصد بها الدين والملة، وقد تأتي لغير ذلك يقصد بها طائفة من الزمن، وقد تأتي يقصد بها جماعة من الناس، وقد تأتي مثلا يقصد بها الرجل القدوة الأسوة الذي يتأسى به أن إبراهيم كان أمة قانتة. نعم. والأمة قد فسروها بالملة والدين، أي ملتكم ودينكم واحد، كقوله تعالى: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. وإذا قيل المراد به الناس، المعنى واحد، أي أدعو جميع الناس إلى عبادة الله وحده، كما قال تعالى: أنا أقيم الدين ولا تتفرقوا فيه. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. وكل الأنبياء كانوا على الإسلام، كما ذكر الله عن نوح أنه قال: فإن توليتم فما سألتكم من أجر، إن أجري إلا على الله، وأمرت أن أكون من المسلمين. وقال عن الخليل: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين، إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم وبنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال إبراهيم وإسماعيل: ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. وقال عن موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال تعالى عن السحرة الذين آمنوا بموسى: إنهم قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. وقال: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال يوسف الصديق: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقالت بلقيس: إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وقال عن أتباع المسيح: وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. قال قتادة في قوله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام، قال: شهادة أن لا إله إلا الله، والإقرار بما جاء من عند الله، هو دين الله الذي شرع لنفسه وبعث به رسله ودل عليه أولياءه ولا يقبل غيره ولا يجزي إلا به. يعني الإسلام هنا المقصود به الاستسلام لله جل وعلا بالطاعة وترك الشرك واتباع هوى النفس أو غيرها مما قد يدعو إلى خلاف ما أمر الله جل وعلا به. هذا هو الإسلام الذي هو دين الرسل كلهم، بل دين كل من عبد الله، أن يستسلم لله مطيعا منيبا خاضعا، لأن ليس عنده منازعة لأمر الله جل وعلا ولا إباء. هذا دين الله جل وعلا. أما يعني كون ماذا الدين قد يكون فيه اختلاف، هذا الاختلاف في الأفعال التي تتعلق بالأوامر والنواهي غير الإخلاص لله جل وعلا. أما إخلاص والاستسلام لله جل وعلا فهو لا يتغير. الإخلاص يكون في الطاعة، في طاعة الله جل وعلا في دينه. فالدين لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا، ويكون بالذل والخضوع. لهذا بين أن العبادة معناها الذل والخضوع لله جل وعلا، وهو الإسلام. نعم. وقد ذم في كتابه من شرع دينا لم ينزله، أو حلل أو حرم بغير وحي من الله، فقال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وذم المشركين على أنهم حرموا ما لم يحرمه وأحلوا ما حرمه وشرعوا دينا لم ينزل، كما ذكر ذلك في سورة الأنعام والأعراف وغيرهما. فقال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وقال تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم وبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد قال في أول السورة: ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. يعني أن هذا اشتمل على الأصلين في قوله: كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين، ثم قال: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. الأول دل على عبادة الله وحده وأن العبادة له، الثاني يدل على أن العبادة يجب أن تكون بما أنزله الله جل وعلا وأن يتبع ولا يتعدى إلى غيره. نعم. إن شاء الله عليك. قال رحمه الله: وأما دين أهل الشرك ومبتدعة أهل الكتاب فهو دين لم ينزل الله به سلطانا، وإما أن يدعو مع الله غيره من المخلوقات. ينزل به سلطان يعني حجة ودليل، فهو مخترع أو أنه على ما وجد عليه الآباء والأسلاف وغيره، وهو لا حصر له. دين المشركين والمبتدعة ليس محصورا، إنه قد يتجدد ويتبدل، وإنما يتبع فيه الأهواء، وقد يكون دينا يعني مخترعا وقد يكون وجدوا عليه آباءهم. فهذا خلاف دين الله جل وعلا لسبب ذكر الآيات التي تدل على أن الدين يجب أن يكون لله ويكون بالوحي اتباع الوحي. وهنا يكون دين مبتدع ليس عليه حجة ولا دليل، ما أنزل الله به سلطانا يعني حجة تعلق بها. نعم. صلى الله عليه. إما يدعو مع الله غيره من المخلوقات أو يقول إنما نعبدهم ليقربون إلى الله زلفى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وإما يعبدوه بغير ما أمر وشرع مما شرعه لهم شركاؤهم أي الذين جعلوهم شركاء لله، كما قال تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أي أمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، أي الذين يدعوهم المشركون هم يبتغون إلى ربهم وسيلة. قال ابن عباس ومجاهد: هم عيسى وأمه وعزير والملائكة والشمس والقمر والنجوم. يعني صحيح نعم، كل ما من عبد من دون الله فلا يخلو إما أن يكون عاقلا مطيعا مجتهدا أو يكون جمادا مطيعا لله جل وعلا، لا يصح، لأنه طاعته إما أن تكون طاعة اتباع الأمر القول الشرعي أو باتباع الأمر الكوني القدري، مثل النجوم، مثل الأشجار وغيرها، فهي مطيعة لله جل وعلا. أما ابتغاء الوسيلة والتقرب فهذا يكون لمن له الجزاء وله العقاب، وهم الجن والإنس والملائكة، المعبودات لا تخلو عنها. فكل معبود عبد من دون الله إما أن يكون مطيعا، يعني يسابق إلى طاعة الله، أو يكون مخلوقا قد خلقه الله جل وعلا ولم يخرج عن أمر الله جل وعلا، أمره الكوني والقدر. ولكن سبب النزول الذي جاء في هذا، تلف يقول منهم أنهم أناس كانوا يعبدون جن، فأسلم الجنيون وبقي الإنس على عبادتهم قبل إسلامهم، فهم يعبدونهم والمعبود من يجتهد يتقرب إلى الله بما يستطيع من الطاعة. فالمقصود أن كل من عدا الله جل وعلا فهو ذال لله جل وعلا، منقاد له، إما عن طوع وإما تجري عليه أقداره وهو كاره. نعم. صلى الله عليه. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان ناس من الإنس يعبدون نفرا من الجن فأسلم الجنيون، ولم يعلم الإنس الذين كانوا يعبدونهم بإسلامهم فتمسكوا بعبادتهم فعيرهم الله. وعلى كل قول دم سبحانه من يدعو مخلوقا وذلك المخلوق يعبد الله ويتقرب إليه ويرجوه ويخافه، فدخل في هذا جميع الملائكة والأنبياء والصالحون من الإنس والجن. حتى الجمادات هي مطيعة لله جل وعلا، يعبد حجار أو شجر أو غيره. أما المخلوق الذي هو مطيع فهو لا يخلو، إما أن يكون ممن يسارع إلى طاعة الله وهو غافل عما يفعله العابد، وإما أن يكون راض بهذا. فإذا كان راضيا بهذا فهو من رؤساء الطواغيت، قد قال الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. هذا يكون لمن يكون راض بالفعل أو يأمر به. وكذلك الحجر وغيره إنه يجعل في النار مع عابده. نعم. قال رحمه الله: فإذا كان المخلوق المعظم المقرب عند الله لا يجوز أن يدعى، فالعصاة لله من الشياطين الإنس والجن أولى ألا يدعوا، فقد تضمنت الآية ذم من يدعو غير الله مطلقا. وبين أن ذلك المدعو لا يملك كشف الضر عنه ولا تحويله من موضع إلى موضع، فقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فبين تعالى أن المخلوق ليس له ملك ولا شرك في الملك ولا هو معين لله، ولكن غاية ما عنده الشفاعة، والشفاعة لا تنفع إلا لمن أذن له. والحقيقة ليس عنده شيء أصلا، العابد لغير الله ليس بيده إلا الإفلاس، ولكن هذا لا يتبين إلا إذا حشر معه يوم القيامة، فإنه يعاديه ويتبرى منه ويلعنه أيضا، يلعن بعضهم بعضا. والسبب في هذا الإعراض عن عبادة الله جل وعلا، فيجعل الله جل وعلا العبادة عليه وبالا، والمعبود يجعله عدوا له، فيتضاعف العذاب، يعني عذاب الحسرات وعذاب البدن وعذاب النفس. قوله ادعوا الذين زعمتم، كلمة زعم ما الغالب أنها يقصد بها الكذب، لأنهم يعني كذبوا في هذا، ليس هذه معبودات وإنما هي بدع ابتدعوها، فهذا دين المشركين بدع يأتون به، ما يكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هذا يدلنا على أن المعبود يجب أن يكون مالكا لما يدعى إليه ويراد منه، ولا ما يملكون الشيء. إذا كان ما يملك النفع والضر أو الدفع عن عابده فعبادته ما تصلح. والله جل وعلا في هذا أخبر أنه لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات ولا في الأرض، فالذي لا يملك هذا القدر كيف يعبد، كيف يدعى؟ ثم أخبر أنهم أيضا ليس لهم شركة مع المالك في السماوات والأرض، وما لهم فيهما يعني في السماوات والأرض من شرك. ثم أخبر أيضا أنه ليس له منهم معاون ولا مظاهر ولا مساعد. ثم نفى الشفاعة وأثبت أن الشفاعة لا تكون إلا بأمره. هذه أربعة أشياء جعلت المشرك مفلس نهائيا، ليس عنده إلا زعم باطل وكاذب، ويتبين فيما بعد أن هذا هو عذابه، يعذب بذلك. مع ذلك أهل البدع يتمسكون بهذا، فهم يتمسكون بخيالات حقيقتها تكون عليهم عذابا يوم القيامة. مثل الذي يتمسك بالتوسل بالولي أو دعائه غيره ويزعم أنه يشفع له عند الله أو أنه يقربه إلى الله، هو هذا سبيله. سيتبين فيما بعد أن هذا اللي يزعم أنه ولي يتبرى منه ويلعنه ويتبرى إلى الله من عبادته. ثم تبين لهم أن هذا لا يملك شيء أصلا وهو فقير إلى الله. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله تعالى: وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. يعني كل دعوة يدعون أنهم شفعاء وهم كذبة في ذلك. الحقيقة ليست الشفاعة لا تقع إلا بعد إذن الله ولمن يرضى عنه بهذين الشرطين كما هو معلوم، وبدون ذلك لا شفاعة بعد. والشفاعة هي أصل الشرك، لأن المشركون زعموا أن هذا من باب القياس والتعظيم، يعني قاسوا رب العالمين على المخلوق الضعيف، فوجدوا الكبرى والعظماء إذا أرادوا منهم حاجة يتوسلون إليهم بمن هو قريب منهم فيسألونه الشفاعة فيكون ذلك أنجح، فقالوا هذا من باب التعظيم. ومعلوم أن المخلوق يعني قياس المخلوق على الخالق هذا من الشرك الأكبر المفسد للعمل كله. والشفاعة أخذت من الشف يعني في اللغة، ولهذا هي يعني ضم دعاء إلى دعاء أو ضم طلب إلى طلب. والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء ولا يفوته كلام، فلا يجوز أن يقاس لخلقه، فأينما كان العبد فالله يراه ويسمعه، ولا يحتاج إلى أن يكون له وسطاء توسطون له في الطلب إلى الله جل وعلا. فهو في أي مكان كان الله يسمع كلامه ويشاهده ويعلم حاله. فالمشرك جاهل بالله جل وعلا، وجعل ما لله للمخلوق، وصار بذلك يعني يفارقا لدين الله وللعقل والفطرة، وكذلك لما جاءت به الرسل. نعم. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يعني أن النذارة تكون لمن يخاف أن يحشر، لأنه هو الذي ينتفع، ولا النذارة عامة. الله أنذر الخلق كلهم على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، كلهم أنذروا، ولكن الذي ينتفع بالنذارة هو الذي يؤمن بأنه سيحشر إلى الله ويسأل. لهذا قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. فإذا كان هؤلاء الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع، فكيف بالمشرك؟ كيف يكون له ولي أو شفيع؟ نعم. وقال تعالى: وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. وقال تعالى: الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. من الولي هنا جعل قسيما للشفيع ولي، والولي يعني الذي يملك شيئا من النفع والفعل أو يدفع شيء من المضرة، هذا لا وجود له، لا يمكن يكون هذا من دون الله. والشفيع أقل من هذا، كونه يشفع عند من يملك الأمر، فنفي هذا وهذا، وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا. نعم. الله عليك. وقال تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه فلا تذكرون. وقال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يعني حقيقة الشفاعة التي ذكرها الله جل وعلا أنها له، أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون قل لله الشفاعة جميعا. يعني الشفاعة النافعة التي ينتفع بها المشفوع له هي بيد الله جل وعلا، أما المخلوق فالله جل وعلا يكرم من يشاء بأمره أن يشفع، وإلا الحقيقة الأمر لله. فالشافع هو أمر حتى يظهر الله كرامته فقط، وإلا الأمر لله جل وعلا، فلا يشفع أحد إلا لمن يأذن الله ويرضى عنه. فلهذا كن حقيقة الشفاعة إرادة الله رحمة المشفوع له وإظهار كرامة الشافع، هذه حقيقة الشفاعة، إرادة الله رحمة المشفوع له وإظهار كرامة الشافع. فالمصطفى الذي هو أقرب الخلق إلى الله لا يشفع حتى يقول الله جل وعلا له اشفع، ثم ما يشفع بمن يريد، بل يحد له حدا ويقول اشفع في هؤلاء كما جاءت الأحاديث في ذلك. فالحقيقة أن الذين يتعلقون بالشفاعة والشفعاء ما فهموا أمر الله جل وعلا، وإنما جهلوا ذلك، والمشرك جاهل بلا شك، يجهل أمر الله كله. نعم. سأل الله إليه. قال رحمه الله: والضلال يدعون إلى دين مجهول ليس معهم به سلطان منزل من الله. يعني هذا عام، الضلال الذين ضلالهم عام في العبادة مثل المشركين والضلال الذين ضلوا في بعض القضايا الدينية من البدع التي جاءوا بها، كلهم هذا السبيل، ليس معهم حجة منزلة من الله، وإنما هي أمور مخترعة ابتدعوها. ومعنى هذا أن الذي لا يتبع ما جاء به الرسول ويكون عابدا لله به مخلصا له يكون هالك ويكون من هؤلاء ضال. نعم. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذه لا يعني ما لم ينزل به سلطانا، الشرك أصله ليس فيه سلطان، ولكن هذا خرج مخرج الغالب في قوله جل وعلا: يقتلون الأنبياء بغير حق. قتل الأنبياء لا يكون بحق، ولكنه خرج مخرج الغالب أنه هكذا يفعل. الشرك ليس عليه حجة أصلا، لا عقلا ولا فطرة ولا شرعا. وأما يقول هنا: إنما حرم ربي الفواحش، الفواحش كل ذنب يكون كبيرا فاحشا في نفسه قبيحا في نفوس من كانت نفوسهم مستقيمة. وقوله ما ظهر منها وما بطن، قيل الذي يظهر هو الذي يفعل جهارا يرى، وما بطن الذي يفعل سرا. وقيل إن ما ظهر يعني ما فعل بالجوارح، وما بطن أفعال القلوب والنيات والمقاصد. والإثم عطف على الفواحش، الفواحش ثم عطف الإثم. وقيل الإثم هنا خاص، بعضهم فسره بشرب الخمر وسماه إثم. أما البغي فهو يقصد به التعدي على الحقوق، البغي بغير الحق، لأن التعدي على الإنسان قد يكون بحق وقد يكون بغير حق، فقيد بغير الحق. ثم قال: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، لأن الشرك ليس فيه عليه حجة أصلا. وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ختمت الآية بالقول على الله بلا علم. قل ابن القيم أنه بدأ بما هو أسهل، ثم صار يترقى إلى أن ختم هذه الأمور بالقول عليه بلا علم. والقول عليه بلا علم جل وعلا يدخل فيه العبادات التي يتعبد بها البدع، ويدخل فيها كذلك الأسماء والصفات سواء كان تحريفا أو تعطيلا. التحريف الذي هو فعل المؤولة فهو كله قول على الله بلا علم. نعم. وقال تعالى: ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. وقال تعالى عن مؤمن آل فرعون: ويا قوم ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار، تدعونني لأكفر بالله أشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار. لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المشرفين هم أصحاب النار. وقال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. والسلطان هو الوحي المنزل من الله. قال تعالى: السلطان هو الحجة والدليل، يعني ما في دليل ولا حجة. ومعنى ذلك أنه إذا كانت العبادة ليس لها دليل من الوحي الذي جاء به الرسول فهي باطلة، لا يجوز أن تكون عبادة، بل هي بدع وضلال. لهذا يقول العلماء وغيره: لا يجوز للإنسان أن يقدم على عمل من الأعمال التي يتعبد بها حتى يعرف الدليل، يعرف دليلها، لأن يعني عمل بلا دليل يوقع الإنسان بالبدع والضلال. نعم. قال تعالى: أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وقال تعالى: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. والدين الذي نزل به الوحي هو الدين الذي شرعه الله عز وجل، وأهل الضلال يتبعون دينا ليس موافقا للشرع المنزل، ولا لهم به علم، بل يتبعون أهواءهم وما يذوقونه ويجدونه في أنفسهم بغير شرع ولا علم. ولهذا كان شيوخ أهل المعرفة يوصون باتباع الشرع والعلم، ويذمون أهل العبادات الذين لا يتبعون الشرع والعلم، كما قال تعالى: ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم وما للظالمين من نصير. هذا الشيخ يعني في كتبه كلها، إذا قال الشيوخ أو المشايخ أو لو يقصد علماء الصوفية يكلم علماء هم الذين يعني يطرق عليهم المشيخ أو الشيوخ، اصطلاحه هو هذا الذي يعني تبع كلامه، يعني يقول كانوا يوصون اتباع الشرع والعلم ويذمون أهل العبادات الذين لا يتبعون الشرع والعلم، يعني وهذا هو الواجب على كل أحد سواء كان له نهجة معينة وطريقة للتعبد أو لم يكن، والدين واحد يعني التعدد فيه ويكون هذا له طريقة وهذا له طريقة هذا من البدع أيضا، لأن الأسوة في هذا كله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن يأتي الإنسان بأمر خارج عن هديه وعن شرعه، ولكن الاختلاف في السلوك والعمل وغيرها قد يكون باجتهاد، وقد يكون إنسان مثلا يكون أمره بالتعبد في شيء معين فقط، وقد يكون الإنسان عبادته عامة، ومن أفضل العبادة التفقه في الدين، كل إنسان يتفقه في دينه ويطلب العلم في هذا، لأن العلم هو الدليل وهو الذي يتحرز به الإنسان من الوقوع في البدع والضلال، وغالبا الصوفية لا يكون كذلك، يعني يجتهدون في العبادة وفي التقشف بعضهم، وبعضهم ضل ضلالا بعيد. نعم. قال رحمه الله: ولهذا طالب الله أهل الضلال بالعلم والسلطان، فقال تعالى: آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين، فبين أن الصادق يكون معه علم بما قاله، فمن لا علم عنده فهو مفتري للكذب على الله. وقال تعالى: قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون. وقال تعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ويدخل في هذا كل قول يقول الإنسان أن هذا حكم الله أو هذا أنه من الدين، من دين الرسول صلى الله عليه وسلم، الفتوى والحكم، إذا أفتى الإنسان في شيء هذا إنه سوف يسأل عن ذلك، لأن الفتوى يجب أن تكون بالدليل، فهي مثل القضاء، القضاء حكم بين اثنين أو بين جماعتين، أما الفتوى فهو أمر عام، تجد كثيرا من الناس يتجرع على هذا الأمر بدون علم، فهو داخل بما كان عليه المشركون من الاختراعات الكاذبة التي بين الله جل وعلا أنها من القول عليه بلا علم وأنها افتراء على الله. سوف يسأل كل من تكلم بهذا، يسأله الله جل وعلا عما قال، فإن لم يكن له دليل من الوحي وإلا فهو كاذب على الله. نعم. وقال تعالى: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. وقال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين يرون الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم نوعان: ثقات وغير ثقات. وهؤلاء منهم من يتعمد الكذب وأكثرهم لا يتعمدون الكذب، لكن يؤتى أحدهم من سوء حفظه. والعلماء تكلموا في هؤلاء وهؤلاء حفظا للدين من الزيادة والنقصان. وكذلك الذين تكلموا برأيهم ونظرهم وفهمهم وذوقهم ووجدهم وكلامهم نوعان: فما وافق فيه الرسول فهو حق، وما خالفه فهو خطأ. وأكثرهم لم يتعمد الخطأ بل غلط. ومنهم من يتعمد قول غير الحق مع علمه بأنه غير الحق، بأنه غير الحق. من يقول أنه حتى وإن كان لم يتعمد الكذب فهو ينطبق عليه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال على الرسول ما لم يقل فليتبوى مقعده من النار. حتى بعضهم أدى اللحن في الحديث أنه قول على الرسول، يعني داخل في ذلك أن الرسول ما قال ما يلحن. معنى ذلك التحرز في هذا واجب. فبعض الذين، أما الذين يرون مثلا الحديث ويتعمدون الكذب أمره معظم، إنه الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي متعمدا فليتبوى مقعده من النار. فمفهوم متعمدا أن الذي لا يتعمد أنه لا يكون له هذا الحكم. ولكن الصحابة يعني بعضهم يرى غير هذا، قد قال عبد الله بن الزبير لأبيه الزبير بن عوام رضي الله عنه: إنك صعبت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا السفر والحضر، فما أراك تروي عنه كما يروي غيرك الأحاديث. قال: يا بني، إن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي فليتبوى مقعده من النار، هم يقولون متعمدا، والله ما سمعته يقول متعمدا. فترك الحديث خوفا من الوقوع في ذلك، كونه يقول عليه شيئا لم يقل. المقصود أن القول على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم أمره كبير عظيم جدا. وهذا معناه أن الشرع كله ما قاله الله، سواء كان الذي قاله الله جل وعلا في كتابه الذي تكلم به أو قاله رسوله عن الله جل وعلا. ولهذا هذا الأصل السابق أن الله لا يعبد إلا بما شرع، العبادة لا تكون إلا بشرعه، كما أن العبادة يجب أن تكون له. هذين الأصلين العظيمين الذين بدأ بهما المؤلف يجب أن يكون عند الإنسان دائما، يعني يطبقهما على نفسه وعلى غيره. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأفضل الخلق بعد الأنبياء وأكملهم علما ودينا واعتصاما بحبل الله واتباع لدين الإسلام الذي بعث الله به رسلهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحق، يعني لأنهم هم الذين تعلموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتلبوا الإيمان والدين عنه، تربوا على يديه، هم الذين أيضا أثنى الله عليهم ورسوله أثنى عليهم. ولكن من الأشقياء الذين يذمونهم أو يكفرونهم، يعني خلاف الفطرة وخلاف الحق وخلاف الوقت. والواقع أن هذا يدل على أنهم ليسوا من المسلمين الإسلام شيء، الذين يكفرون الصحابة ويذمونهم، لأنه كما قال أبو زرعة يعني هؤلاء هم الوساطة بيننا وبين رسولنا، وهم الذين نقلوا لنا الدين، فإذا طعن في الناقل صار الدين باطلا. يعني يكون الناقل مثلا كافر لنقل الدين، يكون هذا دين ليس صحيح، بل هو فاسد. فدين الرافضة أصله وضع لمحاربة دين رسول الله صلى الله عليه وسلم وإفساده. ولكن الباطل إذا جاء صريحا ليس فيه لبس من الحق فإنه لا يقبل، لا أحد يقبله. فألبسوه شيئا من ما يخفى على كثير من الناس حتى ينطلي على بعض الناس. فاتخذوا أهل البيت قالوا إنهم أنصارهم، وأنهم الذين يذودون عنهم، وأنهم الذين يحبونهم، وهم كذب كذبة. هم شوهوا أهل البيت ووضعوا عليهم أمورا لا تقبل لا عقلا ولا شرعا. فشوهوهم في الواقع وكذبوا عليهم كذب كثير، وإنما اتخذوهم ليكونوا جدارا يحاربون الإسلام من ورائه. هذا هو حقيقة الأمر. فدينهم فاسد، بل هو دين زندقة وكفر، فالذي وضعه أراد إبطال دين الإسلام وهم يعلمون ذلك. فهم كما يقول ابن حزم وغيره لما بولوا بزوال ملكهم على أيدي العرب الذين يرون أنهم من أضعف الناس وأبعد الناس عن المدنية وعن التقدم وعن، ابتلاهم الله جل وعلا بأن أزال دينهم دولتهم على أيديهم، فتأصل الحقد في نفوسهم. فلما عجزوا عن مقابلتهم ومحاربتهم بالمواجهة لجأوا إلى الحيل وإلى إفساد الدين، دينهم الذي جاءوا به، لأنهم عرفوا أنهم إذا تمسكوا بهذا الدين فلا أحد يقوم أمامه. دخلوا الدين كذبا، وإنما هو لإفساده وغيره. هذا هو حقيقة الأمر. والآن يعني مثل ما نشاهد الآن لما حصل هذا الفيلم الذي انتجه الكفرة الذين يقولون أنهم يستهينون برسول الله، ثار الناس وصاروا يعني عظم الأمر عندهم كثيرا، مع أننا نسمع كثيرا مسبة الصحابة، بل مسبة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورميهن بالهجور ولا أحد يثور أو يتكلم، وهذا أعظم من فعل الكافرين. فهذا الذي يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلغ الأذية، كون زوجته ترمى بالهجور. كذلك مسبة الله جل وعلا، استهزاء بدينه، هذا يوجد كثيرا ولا أحد يثل ذلك لكم. قد قال صلى الله عليه وسلم في ما كانت قريش تقول سميه مذمما يقول: ألا تعجبون كيف يصرف الله جل وعلا عني مذمة قريش، يذمون مذمما وأنا محمد. فهم يتخيلون الشيء ليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم، فيسبون ذلك المتخيل فليس هو الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير الأمم، وهم خير أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خير القرون القرن الذي بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقد أخبر سبحانه أنه رضي عن السابقين الأولين ورضي عن الذين اتبعوهم إذا اتبعوهم بإحسان. فقال تعالى: يعني الآن يعني كل وقت يظهر دين الرافضة بارزا، والآن في القضايا التي الآن تقع فيه، أولا في العراق كانوا يتبعون أهل السنة ويقتلونهم بكل وحشية حتى يسلخون الإنسان حيا، يسلخون بجلده، وكذلك يخرقونه بالدريلات وغيرها من الأمور التي يبالغون في تعذيب حيا حقدا على أهل السنة. والآن ظهر الأمر في سوريا، يقتلون الأطفال والنساء، يذبحونهم ذبحا بالسكاكين. الطفل وش ذنب الطفل الذي الرضيع والمرأة وغيرها؟ كل ذلك يريدون أن يقضوا على أهل السنة، لأن أهل السنة هم الذين يمثلون الصحابة ويمثلون الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم عندهم دينهم هو هذا. ولهذا الذي يطلع على كتبهم، كتبهم العقائدية، يرى كيف يصورون المهدي الذي سيأتي، يأتي سفاكا قتالا لأهل السنة وللعرب، فإنهم يصورون أنه سيأتي ثم يستخرج أبا بكر وعمر من قبريهما وعائشة فيقيم عليها الحد ويقتل أبا بكر وعمر شر القتلة، وكذلك يذهب إلى مكة ويهدم البيت ويقطع أرجل وأيدي بني شيبة، ثم يقول: ويل للعرب بعد ذلك. كل هذه تصويرات لما في نفوسهم من الحقد الدفين، فهم الآن يمثلون هذه الأمور، يمثلونها بالفعل تماما. فهم يعني يجب أن يقتلوا قبل اليهود والنصارى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الخوارج: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وعيرة. هذا أسوأ، هذولا أخبث من الخوارج مئات المرات. فالحقيقة يعني أمر هؤلاء يعني فوق أمر النصارى واليهود، ولا بحقدهم وفسادهم وضررهم. ولهذا لما علمت أمريكا يعني دينهم وهذا، صارت تساعدهم حتى يظهروا ويكونون أمام أهل السنة حربا وقتلا وإبادة، لأنهم لا يخافون منهم وإنما يخافون من أهل السنة أن يعيدوا الأمر كما كان. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وقد أخبر سبحانه أنه رضي عن السابقين الأولين ورضي عن الذين اتبعوهم إذا اتبعوهم بإحسان. فقال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. وهؤلاء السابقون هم الذين بايعوا تحت الشجرة، وهم الذين أنفقوا من قبل وقاتلوا قبل الفتح، والفتح هو الحديبية. هذا الصحيح. يعني بعض الناس يقول أن السابقون هم الذين صلوا إلى القبلتين، هذا ليس صحيح. إن الصلاة إلى القبلتين ليس له ميزة في غيره، وإنما أهل بدر وأهل بيعة الرضوان لباع الشجرة، يعني كما قال الله جل وعلا: الذين قاتلوا قبل الفتح، أنفقوا وقاتلوا قبل الفتح، هؤلاء هم السابقون. والمقصود بالفتح هو بيعة الحديبية، كما قال الله جل وعلا بعدها مباشرة: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. يعني لما حصلت البيعة صارت فتحا، لأنه تبين بذلك ضعف قريش وأنها خافت من النبي صلى الله عليه وسلم فوادعته وعاهدته، فتبين للعرب أن قريش ليس عندها مقاومة يمكنها تنتصر بها، فظهر الأمر بيد الرسول صلى الله عليه وسلم وأن أمره هو الظاهر، فصار فتحا فتحا مبينا. فهؤلاء الذين قاتلوا وأنفقوا قبل الحديبية هم السابقون الأولون، وما كان بعدهم فهم أتباعهم، وكلهم أهل خير وأهل فضل. والفتح هو الحديبية، كما قال تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وقد ثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية: أنتم خير أهل الأرض، وكنا 1400، ولو كنت أبصر اليوم لأريتكم مكان الشجرة. وقد وعد الله كانت معروفة الشجرة والحديبية هي التي تسمى اليوم الشميسي، وبالك وكانت خارج الحرم ليست في الحرم قبل الحدود حدود الحرم، فكانت هذه الشجرة معروفة تقصد في زمن عمر رضي الله عنه، لما علم ذلك قطعها خاف أننا سيفتكنون بها، وعمر محدث رضي الله عنه أمر بقطعها وزالت، الآن لا يعرف مكانها، ولو عرف مكانها لو اتخذ عيدا تعود الناس إليه، وربما يحفرون اللي حولها أخذ التراب فيها والتبرك فيها، لأن التبرك بالأشجار من الشرك. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله: وكانت وقد وعد الله هؤلاء ومن تبعهم بحسنى. وكانت طريقته جاء في الحديث أيضا يقول: لا يدخل النار في مثل، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة ما خلا صاحب الجمل الأحمر. وصاحب الجمل المحرم هو جد بن قيس منافق كان لاصقا تحت جمله، والصحابة يبايعون النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: وكانت طريقة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أنهم يعبدون الله وحده بما أمرهم به نبيهم، فالحلال عندهم ما حلله، والحرام ما حرمه، والدين ما شرعه، يصلون الصلوات الخمس كما أمر الله في مواقيتها جماعة في المساجد، ويصومون شهر رمضان، ويحجون البيت العتيق، ويؤدون الزكاة، ويأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويجاهدون في سبيل الله، ويعبدون الله بسائر ما أمرهم به نبيهم، ولا يعبدون إلا الله، ولا يدعون غير الله، لا مما في السماء ولا مما في الأرض، ولا الملائكة ولا الكواكب ولا الأنبياء ولا تماثيلهم، بل قد علموا أن هذا كله من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. ولا يدعون مخلوقا، لا ملكا ولا جنيا ولا بشرا، لا نبيا ولا غير نبي، لا عند قبره ولا في مغيبه، ولا يستغيثون إلا بالله، ولا يستنصرون إلا بالله، ولا يتوكلون إلا على الله، ولا يدعون مخلوقا غائبا ولا ميتا، ولا يستغيثون به ولا يشكون إليه، ولا يطلبون منه مغفرة ولا هدى ولا نصرا، بل يطلبون هذا كله من الله. ولا يفعلون كما يفعل النصارى فيستشفعون بالملائكة أو الموتى من الأنبياء والصالحين عند قبورهم أو في أو غير قبورهم، ولا يقول أحد منهم: يا جبريل يا ميكائيل اشفع لي إلى الله، ولا يقول: يا إبراهيم يا موسى يا عيسى اشفع لي إلى الله كما يفعل النصارى، بل قد علموا أن الغائب لا يطلب منه شيء، والميت لا يطلب منه شيء، وأن الملائكة لا يفعلون إلا ما أمرهم به ربهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وكذلك الأنبياء والصالحين، ولكن يطلب من أحدهم في حياته الدعاء والشفاعة، كما كان الصحابة يطلبون من النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، كما وكما يطلب الخلق منه الشفاعة يوم القيامة صلى الله عليه وسلم تسليما. وكانوا يصلون الصلوات الخمس خلف النبي صلى الله عليه وسلم وخلف غيره من الأئمة. كان لكل دار من دور الأنصار مسجد، ولهم إمام بها الحارة، اسمها حارة الآن، اسمها دار الأنصار، كل محلة يعني، لأنها الأنصار كانت محلات وبينها فضاء ومسافات، كما جاء في بني سلمة لما أرادوا أن يقربوا إلى المسجد قال صلى الله عليه وسلم: بني سلمة دياركم تكتب آثاركم. وبنو سلمة ديارهم كان في مسجد القبلتين الآن وراء سلم، وكذلك بنو عوف الذين كانوا في قباء وغيرهم، فكانوا لهم محلات، كل جماعة تكون في مكان يستقلون به، تسمى هذه دار، كل دور الأنصار فيها خير. نعم. قال رحمه الله تعالى: كان لكل دار من دور الأنصار مسجد، ولهم إمام نصلي بهم، إلا في الجمعة والعياد فإنهم كانوا يصلون ذلك خلف النبي صلى الله عليه وسلم. يعني ما كانت في المدينة جمعة إلا في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. هؤلاء أهل المدينة، وكانت المدينة كبيرة ولا سور لها، وإنما هي أماكن متفرقة، كل قبيلة لهم حدائق ومسجد ومقبرة ومساكن يتميزون بها عن القبيلة الأخرى، واسم المدينة يتناول ذلك كله، لا يخرج عنها إلا العراب أهل العمود، كما قال تعالى: وممن حولكم من العراب منافقون ومن أهل المدينة، والذين يفلحون الأرض هم من أهل المدينة وهم الأنصار، ويسمى مسكن القبيلة دارا، ويراد بلفظ الدار القبيلة نفسها. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. وفي الحديث الصحيح: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. وعير هو الجبل الذي عند ذي الحليفة، ظهره كظهر العير وهو الحمار. وثور هو جبل صغير بجنب أحد، وهذا غير جبل ثور الذي بمكة، وقد اشتبه ذلك على بعض العلماء، وهذا قد انكره بعض العلماء أن المدينة فيها ثور، ليس فيها ثور، والصحيح أنها وجود معروف، يعني أهل المعرفة يعرفونه، وهو جبل صغير أحمر، إذا نظرت إليه كأنه فيه سنام ثور، كأنه يعني قريب من هذا. أما عرفه مشهور معروف، الجبل الكبير اللي غرب الشمال في الجنوب من المدينة، يعني الذي تحت الميقات، الميقات تحته من غرب، هو مشهور في هذا يعني العير، والشبه يعني بالعير يعني بالحمار يعني بعيد، ولكن فيه شيء من ذلك، له جبل كبير. نعم. قال رحمه الله: وقد اشتبه ذلك على بعض العلماء، وقد سمى ذلك كله مدينة، وقال: إني أحرم ما بين لابتيها، واللابة الأرض التي تركبها حجارة سود. وقال له الأعرابي: ما بين لابتيها أهل بيت أفقر منا. فما بين لابتيها هو الحرم وهو من المدينة، وهو ما بين عير إلى ثور، وهو بريد في بريد. وكانوا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم، ويصلون عليه في صلاتهم كما أمر الله ورسوله، فيقولون في التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ويصلون عليه كما علمهم، مثل أن يقولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وقد روي كما صليت على إبراهيم، وقد روي على إبراهيم وآل إبراهيم. وقد ثبت عنه في الصحيح، هذا الخطاب يعني السلام عليك أيها النبي رحمة الله وبركاته، هذا في الصلاة يعني. فالخطاب هنا خطاب مواجهة، السلام عليك، يعني كأنه يسمع، ثم بقي بعد ذلك هكذا على هذه الصيغة بعد وفاته. وإن كان بعض الصحابة عدل عن ذلك فكان يقول السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، وصحيح أنه يقال مثل هذا، وكان صلى الله عليه وسلم يقول كذلك، يقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وقد احتج بهذا بعض القبوريين، قالوا معنى ذلك أنه يجوز أنه يخاطب الميت أو البعيد، وأنه هذا جائز بالدعاء والمنادات وغيرها، دليل أن الصحابة يقول السلام عليك يا النبي، فهذا خطاب ودعوة له، وليس في هذا حجة لهم، لأن هذا يكون من باب مثلا استحضار الغائب، وهذا في أسلوب العرب كثير لا سيما في الأشعار، استحضر من كان يحبه أو من كان يتكلم عنه، استحضره في ذهنه ثم يخاطبه كأنه حاضر، فهذا مثله. وقد اتبع اللفظ الذي علمه الرسول صلى الله عليه وسلم الصحابة. ومراد المؤلف هنا يقول ما كانوا يقصدون القبر يترددون إليه يسلمون عليه، وإنما كانوا يسلمون عليه في صلاتهم، أو إذا أراد أحدهم يدخل المسجد أو لذلك، لأنهم علموا من قوله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا صلوا علي أينما كنتم، كراهة ذلك، وأنهم يتبعون قول الرسول صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمره طاعة لله جل وعلا، فهم أقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأطوع الناس له، وأتبعهم لآثاره، والذين جاءوا من بعدهم خالفوا هذا الأمر. نعم. قال رحمه الله: وقد ثبت عن الصحيح أنه قال من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا، وروي مثله في السلام أنه من سلم عليه مرة سلم الله عليه عشرا، فهم إذا صلوا عليه وسلموا عليه صلى الله عليهم وسلم عليهم، ولم يكن هذا السلام في الصلاة مما يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فيه السلام، إنما كان ذلك إذا حيوه تحية يسمعها، فإذا سلموا عليه رد عليهم السلام. وأما يعني سلامه يعني إذا سلموا عليه خارج الصلاة رد عليهم السلام، أما في الصلاة ما كان يرد عليه. نعم. وأما سلام الصلاة فهو كالصلاة عليه، الله هو الذي يصلي عليهم بالمرة الواحدة عشرا ويسلم عليهم بالمرة الواحدة عشرا. ولما قبض الله نبيه صلى الله عليه وسلم كانوا على ما كانوا عليه في حياته، هم والتابعون يصلون خلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في مسجده وخلف غيرهم، لكن هؤلاء الأربعة أموا الناس في مسجده، فأبو بكر وعمر صليا بالناس حتى ماتا، وعثمان صلى بالناس حتى حصر، وعلي صلى بالناس مدة مقامه بالمدينة قبل أن يذهب إلى العراق، وهؤلاء الأربعة بويع له في مسجده. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الإمام أحمد بن حنبل: كل بيعة كانت بالمدينة فهي خلافة نبوة. وكان خلفاؤه الراشدون هم ومن يصلي خلفهم في مسجده يفعلون بعد موته كما كانوا يفعلون في حياته، يصلون الصلوات الخمس وهم في الصلوات يصلون عليه ويسلمون عليه ويدعون الله تعالى في الصلاة وخارج الصلاة، وقد علموا أن ذلك يكفيهم ويغنيهم عن غيره مما لم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشرعه لهم. وكان صلى الله عليه وسلم لما مات قد دفن في حجرة عائشة وفيها كان مرضه، وكانت حجر وأزواجه شرقي المسجد وقبلته، وهي متصلة المسجد يخرج منها إلى المسجد، وقد ذكرها الله تعالى في قوله: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، وهي بيوته وبيوت أزواجه، أضافها إليه في قوله: لا تدخلوا بيوت النبي. هؤلاء بنو تميم الذين لما جاء وفدهم صاروا يصوتون اخرج إلينا فإننا مدحنا زين وذمنا شيء. فهم أهل جفا فقال إن الذين ينادونك من وراء الحجرات لا يعقلون، لأنهم لم يسلكوا الأدب وتقدير الرسول صلى الله عليه وسلم. المقصود يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بيوته على جدار المسجد، وكانت يعني بيوت نساء، النساء 9 نساء وكل واحدة لها بيت، والحجرة تطلق على البيت، يعني ليست حجرة غرفة واحدة. لهذا لما دفن الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر ما اتسعت لغيرهما، انتقلت عائشة لجهة ثانية من البيت وليست ولم تجلس في هذا المكان في هذه الغرفة كما يتصوره بعض الجهلة، أنها يعني تجلس عند القبور وأنها تصلي عندها وأنها كذا وكذا، ثم يستدل بهذا على الصلاة عند القبر. هذا جهل بالله جل وعلا وجهل بالدين. عائشة لما دهن الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا المكان انتقلت إلى المكان الثاني لبقية، وهذه الحجرة التي دفن فيها هي التي يستقبل فيها الناس إذا جاءوا إليه، وبقية البيت من ورائها. نعم. وهي بيوته وبيوت أزواجه أضاف إليه في قوله لا تدخلوا بيوت النبي وإلى أزواجه. الذي أدخلها في المسجد هو الوليد بن عبد الملك بالقوة وبالسياسة فقط وليس بالأمر الشرعي. قد عارض السلف في هذا، عارضوه لذلك، ولكن منهم من ضرب حتى منهم من قتل دون ذلك، فسكت الناس لأنها استعملها بالقوة، وهو يقصد بذلك حتى لا يجتمع أولاد علي فيها ويخططوا يخاف منهم أنهم يسلبوا ملكه، فأدخلها في المسجد من أجل هذا. فهو فعل الملوك، وفعل الملوك ليس أمر شرعي. ثم لما دخلوا في المسجد كان الذي تولى إمارة المسجد في أمر الوليد عمر بن عبد العزيز، كان أمير المدينة، فأحاط الغرفة بثلاثة جدران، يعني جعلها جدران مثلثة تنتهي من جهة الشمال بزاوية، والقاعدة من جهة القبلة، قاعدة الزاوية المثلث، حتى لا يستطيع أحد أن يستقبل البيت، وهو لا يزال البناء هكذا، ولكن بني من خلفه بناء آخر ثم بناء آخر وشباك. بعض الناس يتصور أنه الآن في وسط المسجد، وبعضهم ينوي استقباله، وإنما للإنسان ما نوى، أما الاستقبال لا يمكن استقباله لما صنعه عمر بن عبد العزيز، إن حال بينه وبينه في الجدران. وهذا مثل ما يقول ابن القيم إجابة لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، استجاب الله جل وعلا دعاه وأحاطه بالجدران، كما أنه الآن لا أحد يصل إليه، فالذين يقصدونه يكون يسلمون عليه بينهم وبينهم حوائل كثيرة ما يصلون إليه ولا يسلمون عنده ولا أحد يصل إليه، سواء صرت عند القبر أو كنت في أي مكان كله سواء، فتصلي أينما كنت، وهذا الذي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم به. أما التردد إليه وقصده فهذا من البدع، وهذا مراد المؤلف، يقول إن الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، ما كانوا يترددون عليه ولا يقصدونه، وإنما كانوا يصلون عليه في صلاتهم، أو إذا دخل أحدهم المسجد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا صلى إما أن يجلس أو يخرج ولا يذهب يقصد المسجد ولا يستقبله كما يفعله كثير من الناس اليوم، يستقبل القبر وربما أمسك بشماله بيمينه كأنه خاشع يصلي يوصل الرسول. إذا قيل له قال أنا أسلم على الرسول، سلم الرسول ليس هكذا تقصده، استقبل القبلة وإلا سلم وفي أي مكان كنت. المقصود أن البدع التي تحدث قد نزه الله الصحابة منها. نعم. صلى الله عليه. قال رحمه الله تعالى: وهي بيوته وبيوت أزواجه، أضاف إليه في قول لا تدخلوا بيوت النبي، وإلى أزواجه في قول وقرن في بيوتكن. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائه مساجد. وفي طريق أخرى: غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. خشي ليس خشي، خشي. غير أنه خشي، خشي أو خشي، خشي لأنه الصحابة رضوان الله عليهم ما عرفوا أين يدفنونه، حتى روى لهم أبو بكر الحديث أن النبي يدفن في الموضع الذي مات فيه. لما روى لهم الحديث سألوا السائر اللي كان عليه وحفروا تحته ودفنوا في هذا المكان. معنى ذلك خشوا يعني خافوا. نعم. إن شاء الله عليك. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. وفي لفظ للبخاري: غير أني أخشى أن يتخذ مسجدا، يعني عائشة. نعم. وفي صحيح مسلم عن جند بن عبد الله رضي الله قال رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس ويقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. مقصود من اتخاذ المساجد أن يصلوا عندها، وإلا ما يتصور أنهم يبنون مسجد على القبر، هذا غير مقصود. ولكن كل مكان يعني صلى فيه الإنسان فهو مسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. فقل يتخذون مساجد يعني يصلون عندها. فالصلاة عند القبور لا تصح ولا تجوز، هي نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. لو صلى الإنسان في مسجد فيه قبر لكان صلاته فاسدة باطلة. نعم. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم كشفها عن وجهه، فقال: وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فحذروا ما صنعوا. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه ما صنعوا قول الراوي، يعني ليس هو قول الرسول، فحذروا ما صنعوا، يعني أنه بهذا القول يحذر من صنيع اليهود والنصارى الذين اتخذوا قبور أنبياء المساجد. نعم. فهو بالغ في هذا خشية الوقوع فيما وقع فيه اليهود والنصارى، وهذا من نصحه صلوات الله وسلامه عليه، ومن مبالغته فيما أمره الله جل وعلا أن ينذر عنه وينهى عنه، فكرر ذلك وعاد فيه وأبدى. ومع هذا كله خولد في هذا، ووقع كثير من الناس في مخالفة قوله صلى الله عليه وسلم تماما، حتى قال أحد علماء المتأخرين الذين يدعون إلى القبور إن قوله لا تتخذوا مسجدي، لا تتخذوا قبري عيدا، يعني يقول لا تجعلوه ك يعني مجيئكم إليه كما كالعيد سنة مرة، بل كرروا ذلك وأكثروا منه، يعني عكس مراد الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا القائل قال في قوله لا تتخذوا القبور مساجد يقول لا تسجدوا عليها، أما أن تصلوا عندها فلا بأس به. هذا مراغمة لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وبالغ في دعوة القبور، دعوة إلى القبور، إلى عبادة القبور. نعم. وفي رواية لمسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي المسند الصحيح أبي حاتم أنه قال إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء والذين يتخذون القبور مساجد. وفي موطأ مالك عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي سنن أبي داود وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني. وفي سنن سعيد بن منصور أن عبد الله بن حسن بن حسن بن علي بن أبي طالب وهو أجل شرفاء الحسنيين في زمن تابع التابعين أنه رأى رجلا ينتاب قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا هذا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، فما أنت ورجل بالأندلس إلا منه إلا سواء. وفي سنن أبي داود وغيره عن أوس بن أوس الثقفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة فإن صلاتكم معروضة علي. فقال يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت أي بريت؟ فقال إن الله حرم على الأرض أن تأكل لحوم الأنبياء. وفي النسائي وابن حبان وغيرهما عن مسعود رضي الله عنه أنا يقول تعرض علي يعني أن الملائكة تعرضها عليه، يقال له تقول له فلان يصلي عليك فيصلي عليه، فهو حي في قبره صلوات الله وسلامه عليه، ولكن حياة برزخية لا نعرف حقيقتها. وكذلك غيره، ولكن من ميزة الأنبياء أن لحومهم تبقى طرية لا تأكلها الأرض، أما غيرهم فالبدن يذهب يصير تراب، كله الدود ثم بعدين يتحول ترابا ولا يبقى منه إلا عجب الذنب الذي هو بذرة ينبت منها الإنسان وهو جزء صغير جدا في أسفل الظهر، وهي البذرة التي ينبت منها. أراد الله جل وعلا بعثهم فينبتون من قبورهم ثم ينفخ بالصور النفخة الثانية وتأتي كل روح إلى بدنها، فيقومون يسعون يمشون إلى المحشر الذي يقفون فيه لرب العالمين. فالصلاة عليه صلوات الله وسلامه عليه إذا كانت تبلغه فلا فرق بين كون الإنسان يذهب إليه قريب عند قبره أو يكون بعيدا، كله سواء. نعم. وفي النسائي وابن حبان وغيرهما عن المسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن لله ملائكة في الأرض سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فقد أخبر أن الصلاة والسلام عليه يصل إليه من البعيد والقريب بقوله صلى الله عليه وسلم صلوا علي حيثما كنتم فإن صلاتكم تبلغني، وقوله لا تتخذوا قبري عيدا، وكذلك السلام يصل إليه من القريب والبعيد بقوله إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام. فكل مسلم قال في صلاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وصل ذلك إليه، سواء في صلاته ولا في غيره، ولكن في الصلاة أفضل، لأن هذا الذي علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصلاة هي أفضل ما يقوم به العبد، لأن الصلاة تكون مناجاة لله جل وعلا. نعم. وكان الصحابة والتابعون لهم بإحسان يعلمون أن هذا السلام أفضل من السلام عليه عند قبره الذي يرد جوابه الذي يرد جوابه. فإن يمكن الآن، هذا كان في وقت الصحابة ممكن، أن أحدهم يصل إلى القبر ويقف عليه، أما الآن فلا يمكن، قد حيل بين الناس وبينه بجدران متعددة. فنقول سواء ذهبت إلى ذلك المكان الذي يزعم أنه عند القبر أو كنت في أي مكان من المدينة أو في غيرها، كله سواء. نعم. صلى الله عليه. فإن سلام التحية شرك فيه جميع المسلمين، كما في الحديث: ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا رد الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. يعني أن هذا ليس خاصا به الذي يأتي عند قبره، حتى أحد الناس، يعني لأن القبر حياة، والحياة الذي يقبر هي حياة الروح، أما البدن فله شعور وله تألم وله تنعم وإن كان ذرات تراب، ولكن الحكم على الروح هي التي لا تموت وهي التي تنام. ومعنى ذلك أن الروح لها صلة ببدنها في القبر، وقد تكون أيضا في الجنة ولها صلة بالقبر، الروح أمرها عجيب. فالمقصود أن الإنسان في قبره إذا وقف عليه آخر يشعر بكلامه ويسمعه. والذين يقولون أنه لا يسمع ليس لهم دليل إلا أدلة مجملة لا تدل على هذا، كقوله: وما أنت بمسمع من في القبور. المقصود بمسمع يعني أن هذا، أن الكفار شبهوا بالأموات السماع النافع الذي ينتفعون به، أما مجرد سماع فهم يسمعون. ولهذا لما ألقى الرسول صلى الله عليه وسلم كبار صناديد قريش في بئر بدر بعد 3 أيام، أمر براحلته فرحلت، ركبها وقام على البئر وصار ينادي أولئك بأسمائهم: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، إني وجدت ما وعد ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا: يا رسول الله، ما تنادي من قوم قد جيهوا؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، غير أنهم لا يستطيعون رد الجواب. وليس هذا خاصا بأهل بدر، وقد ثبت في البخاري وغيره أن الميت إذا دفن وولى عنه أصحابه وهو يسمع قرع نعالهم، يعني معناه أنه كل ميت يسمع. نعم. إن شاء الله عليه. وأما السلام إذا تعبد به في الصلاة وغيرها، فإن هذا السلام قد أمروا به في كل صلاة. الذي أنكر مثلا سماع الموتى يقول: لئلا يكون ذلك حجة لعباد القبور. وهذا السلام يسلم الله على العبد بكل مرة 10. هل يسوء هذا مثلا؟ يقول: ننكر أمور ثابتة، يقول: لئلا تكون هذه حجة لأصحاب القبور أصحاب الباطل. هذا ما يقول إلا الضعفاء من العلماء، وإنما أصحاب الباطل ما يمكن أن يستدلوا بحق أبدا إلا بتحريفه أو تأويله تأويل باطل. نعم. صلى الله عليه. وذلك السلام عليه، وذلك السلام هو صلى الله عليه وسلم يرد عليهم، كما كان يرد السلام على من سلم عليه في حياته. وكان الصحابة كلهم يسلمون عليه في كل صلاة، وإنما يأتيه من يأتيه منهم بعض الأوقات فيسلم عليه إذا أتاه. فذاك السلام في الصلاة أمر الله به في كل صلاة. ما أروي أن أحدا يأتي إليه يسلم عليه عند القبر من الصحابة إلا عبد الله بن عمر إذا أراد أن يسافر أو جاء من السفر. لهذا يقول سالم: فلم أر أحد من الصحابة يفعل ذلك غيره. هذا من اجتهاده، من اجتهاد عبد الله بن عمر رضي الله عنه. نعم. وأجر ذلك أعظم، فإن الله فإنه إنما يشرع عند لقائه. وأجر ذلك أعظم، فإن الله يسلم على العبد بالمرة الواحدة 10، وهذا إنما يرد عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد علمهم أيضا إذا دخلوا المسجد أن يقول الرجل بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج يقول بسم الله والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. وكثير من الناس اتخذوا قبور أنبيائهم أعيادا وأوثانا وأشركوا بها بعد موتهم. لما نقف هنا باقي ربع ساعة، باقي ربع ساعة. طيب إن شاء الله عليك. خلاص وإلا ففي حياة ما كان يمكنون أحدا يشرك بهم ويتخذهم أربابا، فلهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم بإحسان متبعين للتوحيد الذي بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم، مجتنبين لما نهاهم عنه من الشرك وأسبابه، واتبعوا أمره في منع الناس من قبره، فصار الشرك به وفعل المنكر عنده ممتنعا بعد موته كما كان ممتنعا في حياته. وهذا من فضائله وفضائل أمته، فإنه لا نبي بعده وأمته لا تجتمع على ضلاله، ولو كان قبره بارزا لكان كثير من الجهال يريد أن يتخذه مسجدا ووثنا وعيدا، كما فعل ذلك بقبر من ليس مثله بل ينسب إليه تقربا به أو طاعة له، لكن دفن في الحجرة محجوبا عن الناس فلم يقدر أحد أن يشرك به. وكان بارزا ما يمكن أن يبقى، هذا من حكمة الله جل وعلا. لو كان بارزا شيل هو وما حوله من التراب ولم يترك منه شيء، إلا أن يكون عنده حرس بالليل والنهار دائما، قوات تحرسه. ولهذا من حكمة الله جل وعلا أنه جعله في هذا المكان الذي لا أحد يستطيع أن يصل إليه، حفظا لرسوله صلى الله عليه وسلم قبله. نعم صلى الله عليه. فلم يقدر أحد أن يشرك به ولا يتخذه وثنا ولا يفعل عند قبره منكرا، فصار له خاصة لا يشركه فيها غيره فيما يأمر به وينهى عنه، فإن مسجده أسس على التقوى والسفر مشروع إليه والعبادة فيه فاضلة، وليس عند قبر غيره مسجد يسافر إليه، بل كثير من تلك المساجد بنيت لأجل القبور وذلك حرام غيره. وذلك وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقصد ليس عند قبر غيره مسجد، يعني القبور كلها ما فيها مساجد، واتخاذ المساجد على القبور هذا من البدع. الذي مثلا يبني مسجد ويضع فيه قبر أو يبني مسجدا على قبر قد خالف النصوص الواضحة الجلية، وقع في وسائل الشرك الظاهرة. ما كونوا مثلا يقول مثلا بعض الأماكن فيها أنبياء وفيها قبور أولياء وغير ذلك، كل هذه دعوة لا دليل عليها، لأنه ما يعرف أن قبر نبي من الأنبياء إلا نبينا صلى الله عليه وسلم والخليل الذي قال في مدينة الخليل الذي يسمون هناك. أما قبر موسى ويحيى وزكريا وغيرهم من الأنبياء فغير معروفة، ما أحد يعرفه، ولكن بعض الكذبة والدجلة الدجالون يقترعون أمور لا صحة لها. لما قالوا إن الحجر فيه قبر 70 نبي وأن فيه قبر إسماعيل وأن كذا، كله كذب، لا يعرف أين قبر إسماعيل وليس الحجر فيه قبور أحد، والخيف كذلك زعموا فيه قبور أنبياء وغير، كلها كذب. المقصود أن قبر المسجد النبي صلى الله عليه وسلم بني أول شيء، ثم وضع في قبره في بيته ليس في المسجد كما مر. نعم. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك تحذيرا لأمته. وأما مسجده صلى الله عليه وسلم فهو مسجد، فهو مؤسس على التقوى، وهو أفضل المساجد بعد المسجد الحرام، وقيل بل أفضلها مطلقا، والصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه. صحيح. والسفر إليه مشروع مستحب. أفضل المساجد المسجد الحرام، ثم مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم بيت المقدس. وغيرها من المساجد لا يشرع السفر إليها لأجل العبادة. وأما النهي فإنه لا يمكن أن يفعل عند قبره شيء من المنكر، ولا يتمكن أحد من زيارة قبره والوصول إليه كما يتمكن من زيارة قبر غيره والوصول إليه حتى يفعل عنده ما يفعل. وقد ثبت عنه في الصحيح أنه قال: لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها، فنهاهم عن اتخاذ القبور مساجد كما تقدم، ونهاهم عن الصلاة إليها، فنهاهم أن يجعلوها مساجد أو قبلة. وهذا لأن أصل الشرك في بني آدم إنما كان من الشرك لأصحاب القبور، فإن أول الشرك كان في قوم نوح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان بين آدم ونوح 10 قرون كلهم على الإسلام. وثبت في الصحيح أنهم يقولون يوم القيامة: يا نوح أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. ولهذا لم يذكر الله في القرآن رسولا قبل نوح ولا أمة أهلكها قبل أمته، قد قال تعالى في قصته: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد ضلوا كثيرا ولا تزر الظالمين إلا ضلالا. قال طائفة من السلف منهم محمد بن كعب القرظي: هذه أسماء قوم صالحين كانوا بين آدم ونوح، فلما ماتوا كان لهم أتباع يقتدون بهم ويأخذون بعدهم ما أخذهم في العبادة، فجاءهم إبليس فقال لهم: لو صورتم صورهم كان أنشط لكم وأشوق إلى العبادة، ففعلوا. ثم نشأ قوم بعدهم فقال لهم إبليس: إن الذين من قبلكم كانوا يعبدونهم فعبدوهم. شوف على أن إبليس أنه جاء بصورة إنسان يخاطبهم مواجهة، ويأتي أحيانا هكذا كما جاء إلى قريش بصورة رجل من أهل نجد، شيخ من أهل نجد، وصار يشير عليهم في شأن النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز أن يكون هذا منهم مثل ذلك. نعم. رواه عبد بن حميد في تفسيره عن محمد بن كعب. فابتداء عبادة الأوثان كان ذلك، وسميت تلك الصور بهذه الأسماء لأنهم صوروها على صور أولئك القوم من المسلمين. وذكر البخاري في صحيحه عن عطاء بن أبي عباس رضي الله عنه أنه قال: صارت الأوثان التي كانت تعبد في قوم نوح في العرب تعبد، أما ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد، ثم لبني وطيف في الجوف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. في الجرف، ليس في الجوف، في الجرف، في الجرف، عندنا في الجوف، في الجرف، في الجرف، صلى الله عليه، في الجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. وذكر ابن جرير رحمه الله في تفسيره: روى سفيان عن موسى عن محمد بن قيس يعني بن مخرمة بن نوف قوله: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا، قال: كانت أسماء رجال صالحين في قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان لقوم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون عليها نصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسخ العلم عبدت. وروي عن عباس رضي الله عنهما أن تلك الأوثان دفنها الطوفان وطمسها التراب فلم تزل مدفونة حتى أخرجها الشيطان لمشركي العرب. وقد قيل شابهتها في الأسماء والجنس، ولم تكن أعيان هذه أعيان تلك، وكانت العرب أصنام أخر، فاللات لأهل الطائف، والعزى لأهل مكة، ومنات لأهل المدينة، وقد ذكر مثل هذا غير واحد من السلف. وهذا الذي ذكروه أنه كان ابتداء عبادة الأصنام هو مبدأ الشرك من مبتدعة أهل الملل كالنصارى، فإنهم صوروا تماثيل الصالحين والأنبياء، وقالوا هذا فعلناه تذكارا لنتذكر بصورهم أحوالهم فتكون أنشط أشوق لنا إلى التشبه بهم، ثم صاروا يدعونهم ويطلبون منهم الشفاعة ويقولون: نحن نطلب من هذه التماثيل أن يشفعوا لنا، والمقصود طلبنا من أصحابها أن يشفعوا لنا. ولما كان هذا مبدأ الشرك في النصارى وفي القبور سد النبي صلى الله عليه وسلم ذريعة الشرك. ففي صحيح مسلم عن ابن الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أمرني ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمتال إلا طمسته. فلم يكن على أحد الصحابة والتابعين بل وتابع التابعين كمالك وأبي حنيفة وغيرهما في ديار الإسلام قبر اتخذوا مسجدا ولا يصلى إليه، ولا كان في عهدهم في بلاد الإسلام قبر ولا مشهد يسافر إليه، وإنما حدثت المشاهد على القبور بعد القرون الثلاثة، فلم يكن يصلى عندها لله ولا يقصد الدعاء عندها، فضلا عن أن يكون يقصد أو يدعى صاحبها أو يسأل ويقال إنا نستشفع به كما يفعل النصارى. بل لما فتح المسلمون العراق وجدوا قبر دانيال وعنده مصحف قال أبو العالية أنا قرأته وفيه أخباركم، وكان أهل المكان يستسقون به، فكتب فيه أبو موسى إلى عمر فكتب إليه عمر يقول احفر بالنهار 13 قبرا وادفنه بالليل في واحد منها لئلا يفتتن به الناس. وكان الصحابة صلى الله عليه وسلم اللهم صل على حي على الفلاح.